بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالبسملة مقتصرا عليها، ولم يبدأ بالحمدلة والصلاة، مقتديا بالسنة فيما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك. وهذا دأب الشيخ رحمه الله تعالى في رسائله، يقتصد على البسملة اقتداء بالهدي النبوي. وتقدير البسملة ها هنا، أي أبدأ رسالتي مستعينا باسم الله المألوه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الرحمن الذي شملت رحمته أو رحمته كل شيء خلقه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله وبه نستعين، الواو للعطف والباء للجر، والهاء ضمير عائد لله في محل اسم مجرور، فيكون تقدير الكلام بالله نستعين. وناسب المقام هنا أن يطلب العون من الله عز وجل، لأن الدعوة لدين الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات وأجلها. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيكون قوله ها هنا اقتداء بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فناسب هذا المقام أن يطلب العون من الله على تحقيق هذه العبادة العظيمة. وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم دعا لمن يقرأ هذا المتن بثلاث دعوات جامعة، من وفق لهذه الأعمال كان من السعداء الأتقياء بإذن الله. قال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أطلب من الله الكريم بمنه وفضله وعطائه. واسم الكريم من أسماء الله الحسنى، رب العرش، الرب هو المربي، والمقصود به هاهنا الله الذي ربى جميع مخلوقاته، فكانت له السيادة المطلقة على جميع خلقه، وله الملك التام، وخص العرش بالذكر لأنه من أعظم المخلوقات وأجلها، ويتبع به جميع المخلوقات من باب أولى. ولعل دعاء الشيخ كان اقتداء في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله أن يتولاك، أي أن يدبر لك الأمور وما فيه نفع لك، وأن يجعلك من أهله وخاصته، وأن ينصرك على عدوه عدو المؤمنين، وأن يؤيدك برحمة منه، وذلك تحقيقا لقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولقوله تعالى والله ولي المتقين، والله ولي المتقين. والولي اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف بتدبير خلقه وشؤونهم. ثم قال رحمه الله تعالى وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي أن يجعلك الله عز وجل سببا لكثرة الخير ودوامه أينما تكون. ثم قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي أن يجعلك الله ممن إذا أعطي خيرا شكر هذا العطاء. ولعله أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الدعاء أن تكون من الخاصة الذين قال الله تعالى فيهم وقليل من عبادي الشكور. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا ابتلي صبر، أي إذا أصابك نوع من أنواع البلاء لا تجزع ولا تقنط، فيذهب أجرك ويعظم ذنبك، بل تصبر وتحتسب فتنال عظيم الأجر وطمأنينة القلب، وذلك امتثالا لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وناسب ذكر الصبر على البلاء بعد الشكر على العطاء لمناسبة الحديث الذي رواه مسلم عن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر. ثم دعا الشيخ رحمه الله تعالى للقارئ دعوة ثالثة جامعة لباب السعادة، وهي الاستغفار من الذنب بعد ارتكابه وعدم الإصرار عليه، وهي الاستغفار من الذنب بعد ارتكابه وعدم الإصرار عليه، وذلك امتثالا لقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويناسب الباب ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت آخر فاغفر لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا قال: ربي أذنبت آخر فاغفر لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي أن هذه الثلاث دلالة للخير والفوز والنجاح في الآخرة، وجعله هذه الأمور الثلاثة عنوان للسعادة، لأن العبد متقلب بين أحوال ثلاثة: نعمة واردة، ومصيبة حاصلة، وسيئة صائبة. وهذه الأمور الثلاثة متعلقة بأحكام شرعية، فالأولى وجوب الشكر على العطاء، والثانية التحلي بالصبر على البلاء، والثالثة الاستغفار والندم على ما أصاب من الأخطاء، ومن امتثل المأمور به فيهن فقد نال السعادة والطمأنينة الأبدية بإذن الله تعالى. ومن امتثل المأمور بهن فقد نال السعادة والطمأنينة الأبدية بإذن الله تعالى. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون. ومن عطف الشيخ رحمه الله تعالى على القارئ ورحمته به بدأ بسؤل الله له بجزيل الخير ووافره، وفي هذا دلالة على حسن دعوة الشيخ وحرصه على هداية الناس وتعليمهم، جزاه الله عنا كل خير. أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي افهم هداك الله للاستقامة على صراطه المستقيم، لتحقق طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لتنال بذلك الفوز والأجر الكبير. وقد تميز الشيخ رحمه الله تعالى في رسائله بتأليف القلوب في هذا الأسلوب الجميل الجليل الذي يحتوي في ثناياه التلطف والشفقة والمحبة، ثم قال: إن الحنيفية ملة إبراهيم،

ومن أعمال القلوب كالخشية والرهبة والإنابة والخوف والرجاء وغير ذلك. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فكأن الشيخ يقول لكم أن تتقربوا لله وحده لا شريك له، مفردين لله جميع القربات والطاعات، مخلصين له بالقول والعمل والنية، وأن يكون شعاركم في ذلك: ألا لله الدين الخالص. وذلك تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس، أي بدين الرسل عليهم السلام، وخلقهم لها، أي خلقهم لهذه الملة السمحاء التي تفرد الله بالعبادات والقربات والطاعات. ثم استدل بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة ولم يخلقهم عبثا. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المسألة الثانية أن الناس خلقوا للعبادة ولتوحيد الله عز وجل، ولم يخلقوا من أجل الرزق والمعيشة وغير ذلك من لهو الدنيا ومتاعها، بل خلقوا من أجل عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمسألة الثالثة والتي نختم فيها أن عالم الجن تابع لعالم الإنس، وأن الحكمة من خلقهم عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.